الإشارة إلى أن الله عز وجل إنما خلق الخلق من أجل أن نرجع إليه. خلق الله الخلق لأجل أن نرجع إليه، لأنه لو خلق الخلق دون وخش وضع نشوية خلو وجه في النشوية الرجع في النشوية لا هنا يا وجه هنا هنا هنا جهة الغرب يا مهندس حط الوجه هنا. أيوة نعم فسبحان الذي او مثلا البطارية الصادية فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحان الذي بيده فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء هذا هو الدليل السابع وإليه ترجعون يعني أن مرجع الخلق إلى الله فإذا كان المرجع إلى الله فلا بد أن يحيي هذه العظام الرميمة حتى يجازي كل إنسان بما يستحق فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ولنعد الآن إلى سرد الأدلة التي بينها الله عز وجل ليستدل بها الخلق على كمال قدرته وعلى إمكان إعادة هذه العظام الرميمة. سنبدأ بالدليل الأول، من يذكره لنا؟ هذا الوقوف لو صليت الفريضة هكذا ما صح الصلاة. الدليل الأول هو أن الإعادة أسهل من البدء من البدء نعم الإعادة أسهل من البدء. من أين تؤخذ من الآية؟ من بداية السيارة اذكرها. طيب من الذي يحفظ الآية؟ نعم لماذا لم تقل؟ قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. قوله تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة يعني والقادر على الابتداء قادر على الإعادة. الدليل الثاني نعم إن الله الشامل لكل شيء أو لكل خلق. من أين تؤخذ؟ ما وجه الدلالة منها؟ أن العلم بالخلق دليل على إمكانية الخلق، لأن الجاهل بالشيء لا يمكن أن يجده، والعالم به يمكن أن يجده مع القدرة، وهي مستفادة من قوله بيده ملكوت كل شيء. طيب الدليل الثالث نعم هو الذي جعل لكم الشجر الذي جعل نعم هو الذي جعل الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه يعني ايش على هذه يعني الذي قال استطاع سبحانه أن يخرج من هذا البارد الرطب نارا وأخذ الشيء بضده يستطيع أن يعيد هذا يعني مثلا الشجر الأخضر جامع بين البرودة والرطوبة والنار جامعة بين النبوسة والحرارة، فالقادر على أن يخرج هذا الضد من ضده قادر على أن يعيد هذه العظام الرميمة مرة أخرى. وجواب عقيل يقول الذي يستطيع كذا يستطيع كذا، فهل تقال الاستطاعة في حق الله عز وجل؟ هذه مسألة تتعلق بالاستطاعة، هل نعبر عن القدرة بالاستطاعة

فأراد أبو بكر أن يتأخر ليتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع، فرفع أبو بكر يديه وهو يصلي وقال الحمد لله. حمد أبو بكر ربه على هذه النعمة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أبقاه ليكون بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن بالتالي تأخر النبي تأخر أبو بكر، ولما فرغ في الصلاة من الصلاة قال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. الحاصل أنه إذا بشر الإنسان بنعمة فلا بأس أن يقول وهو يصلي الحمد لله. وإذا أصابك نزغ من الشيطان وفتح عليك باب الوساق تستعين بالله منه وأنت تصلي؟ نعم وأنت تصلي. إذن نأخذ من هذا قاعدة، وهو أن كل